ورجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر إلى الذي بيده الضر والضر يبقى أو الضر. بل لتكن همته سامية. نعم أحسن الله لك. بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة، فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس، وعدل بينه فيما علمه فيه ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا. ولهذا قال: وكان الله سميعا بصيرا. قوله هذا تعالى: الموضع مما يدلنا على أنه لا يغني كتاب عن كتاب، وأنه لا يستغني الطالب والباحث عن أن ينظر في كلام المتأخر من المتحققين والمحققين ويقارنه بكلام المتقدم من الأئمة الأولين. فهذا ابن كثير رحمه الله تعالى يعلق على كلام ابن جرير الطبري فيصوب أشياء ويدعم أشياء يؤيدها، فلا يستغني الإنسان عن هذا. وقد قالوا: المتقدم أعلم من المتأخر، إلا أن المتأخر إذا كان إماما محققا فإنه يكون معه ما قاله المتقدم وزيادة، زيادة في كل الاستدراكات التي استدركت عليه، كل العلوم التي ظهرت بعده، كل المناقشات التي نوقش بها قوله إلى زمان هذا الإيه؟ إلى زمان هذا المتحقق المتأخر، وما عليه هو من النظر في قول المتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. آمين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدل عنها يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف أن يكونوا لومة لائم. ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف وإن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله تعالى: شهداء لله، كما قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال: ولو على أنفسكم، أي اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مضرة عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله تعالى: أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعيهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد. وقوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم ما فيه صلاحهما. وقوله تعالى: فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم يحملنكم الهوى. أحسن الله. فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولا أنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا، قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلو أي تحرف الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. قال الله تعالى: وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب،

بدليل ما قبلها مباشرة يحكم بينهم يوم القيامة، والتانية أنها في الدنيا ويكون المقصود بها الاستئصال العام، مما يعني أجاب الله نبيه إليه في دعائه أنه لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم حتى يهلكهم. والتالتة ستأتي الآن، أن تكون بمعنى الخبر، بمعنى التكليف. نعم، بمعنى أحسن الله. التكليف. نعم. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال. ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قوله نعم، تعالى هذا كأن في تكليف، كما في قول الله عز وجل. نعم يا دكتور عبد الله. يعني يا شيخنا يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال. يعني يصحح البيع، لأن صورة البيع مكتملة في نعم بائع وفي مشتري وفي ثمن وفي مثمن وفي شروط متوفرة، الأركان متوفرة، المبطلات منتفية، خلاص صورة البيع صحيحة. ثم تمام يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، يعني بعدها مباشرة يعمل في هذه الآية، قل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فيطلب منه أن يحرره أو أن يبيعه أو أن كذا وهكذا، يعني يرفع يده عنه. أحسن الله عليكم. المعنى الذي كنت أشير إليه وهو مثل أواخر سورة في الحج، ومن دخله كان آمنا، يعني ومن دخلهم فأمنوا، ومن دخله فأمنوا. نعم، آل عمران تقصد يا شيخنا؟ ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. أي أيوة، نعم. فالقصد إنه ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فيبقى إيه؟ لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، الله عليكم. آمين يا رب. عليك قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، وقال ها هنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولا شك أن الله تعالى لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راجع عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرة، فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله، وأن أمرهم يروج عنده، كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده. فقال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وقوله تعالى: وهو خادعهم، أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا، وكذلك في يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والذين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقد ورد في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وفي حديث آخر: إن الله يأمر بالعدل إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار، عياذا بالله من ذلك. وقوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة،

فكذلك ينبغي أن تجتنب، وفي المقابل عقائده ينبغي أن يفتح الإنسان لها قلبه ويلقي فؤاده بين يدي نص القرآن الكريم تأتي فيه، وسلوكيات تنتج عن هذا يحافظ الإنسان عليه. هذا يعني طريقة التجاوب مع القرآن الكريم. كان والد محمد بن إقبال رحمه الله تعالى يخرج عليه وهو يردد الآية، يكررها كثيرا على هيئة الذي يحفظ، فقال له: يا محمد، أنت تحفظ القرآن، فماذا تفعل؟ فقال: أفهمه، يعني أنا إنما أكرر لأفهم. فقال: يا بني، اقرأ القرآن كأنما عليك أنزل، يعني أنت المخاطب به، فعند ذلك تفهم. فيذكر محمد بن إقبال أن هذه الوصية هي التي فتحت له الباب لفهم القرآن الكريم وتدبره. فكل يعني جزئية من جزئيات القرآن الكريم إنما تركز على واحد من هذه الثلاثة التي ذكرناها، أقسام القرآن: عقائد والأحكام والسلوكيات. فالعقائد والأحكام والسلوكيات كلها تنقسم إلى هذين النوعين: ما يطلب أو ما يحذر، ما يطلب أو ما يحذر. فالأول يفعل والآخر يجتنب. نعم. محمد إقبال من المعاصرين؟ أيوة، محمد إقبال في القرن الماضي مباشرة. أحسن الله إليك. آمين يا رب وليك. نسأل الله أن يرزقنا جميعا فهم. هو من شاعر باكستاني من الشعراء الفحول رحمه الله تعالى. نعم. وقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم. دائما لعله الشيخ ابو الحسن الندوي رحمه الله في كتبه ويستحسن كلماته، وربما ترجم من اشعاره بالشعر ايضا كما ينقل الينا ذلك بالتعبير، ينقله كذلك بالشعر. نعم. احسن الله عليك. امين عليك. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال رحمه الله: وهذه من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم وكفرهم بآيات الله أي حجده وبراهينه والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء عليهم السلام. وقوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جما غفيرا من الأنبياء بغير حق عليهم السلام. وقولهم قلوبنا غلف، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد أي في غطاء، وهذا كقول المشركين وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون. وقيل معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم، أي أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وقد تقدم نظيره في سورة البقرة.

فليكن لكم بي أسوة، فإنكم ترون أني خيركم، فلا يتعظم بعضكم على بعض، وليبذل بعضكم نفسه لبعض كما بذلت نفسي لكم. وأما حاجة الليلة التي أستعينكم عليها فتدعون لي الله وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء، فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله، أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينونني فيها؟ قالوا: والله ما ندري ما لنا، لقد كنا نسمر فنكثر الثمر. لقد كنا نسمر فنكثر الثمر وما نطيق الليلة سمرا، وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه. فقال: يذهب بالراعي وتفرق الغنم. وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعي به نفسه، ثم قال: الحق لا يكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك 3 مرات، ولا يبيعني أحدكم بدراهم يسيرة ولا يأكلن ثمني. فخرجوا وتفرقوا، وكانت اليهود تطلبه، وأخذوا شمعون أحد الحواريين، وقالوا: هذا من أصحابه. فجحد وقال: ما أنا بصاحبه. فتركوه، ثم أخذه آخرون فجحد كذلك، ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه. فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له 30 درهما، فأخذها ودلهم عليه، وكان شبه عليهم قبل ذلك. فأخذوه فاستوثقوا منه وربطوه بالحبل، وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيي الموتى وتنهر الشيطان وتبرئ المجنون، أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها، فرفعه الله إليه، وصلبوا ما شبه لهم، فمكث 7. ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى عليه السلام فأبرأها الله من الجنون جاءتا تبكيان حتى حيث المصلوب، فجاءهما عيسى فقال: على ما تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إني قد رفعني الله إليه ولم يصبني إلا خير، وإن هذا شبه لهم. فأمر الحواريين يلقوني إلى مكان كذا وكذا فأمر الحواريين يلقوني إلى مكان كذا وكذا فلقوه إلى ذلك المكان 11، وفقدوا الذي كان باعه ودل عليه اليهود. فسأل عنه أصحابه فقال: إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه، فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام كان يتبعهم يقال له يحيى، قال: هو معكم فانطلقوا، فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه، فلينذرهم وليدعهم سياق غريب جدا. فلينذرهم وليدعهم سياق غريب جدا. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم يقال له الذي بعث أم بعث الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم يقال له داود. فلما أجمعوا لذلك منه لم يفضع عبد من عباد الله بالموت فيما ذكر لي فضعه، ولم يجزع منه جزعة، ولم يدعو الله في صرفه عنه دعاءه، حتى إنه لا يقول فيما يزعمون: اللهم إن كنت صارفا هذا الكأس عن أحد من خلقك فاصرفها عني، وحتى إن وحتى إن جلده من كرب ذلك لا تفصد دما، فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه، وهم 13 بعيسى عليه السلام. فلما أيقن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه من الحواريين، وكانوا 12 رجلا فطرس. يعني اسمه يعني نعم، وكانوا 12 رجلا فطرس ويعقوب بن زبدي ويوحنس أخو يعقوب وأندرابيس وفيلبس. يقولون فيلوبوس، لكن نعم كل هذه الأسماء معلوم يعني أنها لم تضبط وهي أعجمية. نعم. نعم وأبرثلمة ومنى وتوماس متى ويعقوب بن نعم ومتى ومتى نعم ومتى وتوماس ويعقوب بن حلفية وتداوسيس وقثانية ويودس زكريا يوطا. أسماء غريبة جدا يا شيخ. لا ريب، يا نعم أسماء كلها أعجمية نعم وبعيدة في التاريخ. نعم. نعم قال ابن حميد قال سلمة قال ابن إسحاق وقال فيهم وكان فيهم فيما فيما ذكر لي ذكر لي رجل اسمه سرجس. فكانوا 13 رجلا سوى عيسى عليه السلام، جحدته النصارى، وذلك أنه هو الذي شبه لليهود مكان عيسى عليه السلام. قال فلا أدري ما هو من هؤلاء 12 أو كان 13، فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى عليه السلام، وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الخبر عنه. فإن كانوا 13 فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى 14، وإن كانوا 12 فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم 13. قال ابن إسحاق وحدثني رجل كان نصرانيا أن عيسى حين جاءه من الله إني متوفيك ورافعك إلي قال يا معشر الحواريين أيكم يحب قال يا معشر الحواريين أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني. فقال سرجس أنا يا روح الله. قال فاجلس في مجلسي. فجلس فيه ورفع عيسى عليه السلام، فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه. ورفع عيسى. نعم ورفع عيسى. نعم. ورفع عيسى عليه السلام فدخلوا عليه فأخذوه وصلبوه، فكان هو الذي صلبوه وشبه لهم به. وكان عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة، قد رأوهم وأحصوا عدتهم. فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا فلما دخلوا فلما ده معذرة يا شيخنا الصفحة ضعفت. نعم. فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى فيما يرون وأصحابه، وفقدوا رجلا من العدة فهو الذي اختلفوا فيه، وكانوا لا يعرفون عيسى حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا 30 درهما على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه. فقال لهم إذا دخلتم عليه فإني سأقبله ولا نعم فإني سأقبله وهو الذي أقبل فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عيسى فلم يشكل أنه عيسى، فأكب عليه لم يشك. فقبله يشك نعم فلم يشك أنه عيسى فأكب عليه فقبله فأخذوه فصلبوه. ثم إن يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل نفسه، وهو ملعون في النصارى، وقد كان أحد المعدودين من أصحابه. وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو الذي شبه لهم فصلبوه، وهو يقول إني لست بصاحبكم، أنا الذي دللتكم عليه، والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير عن مجاهد ابن جريج. جريج وقال ابن إيه جريج عن مجاهد يعني.

أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله إلا ليؤمنن به قبل موته، كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته، قبل موت صاحب الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى. لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى. لو ضربت، نعم نعم. لا إله إلا الله. شيخنا قوله إلا ليؤمنن به قبل موته، كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته قبل موت صاحب الكتاب. وقال ابن عباس: لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه. لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى. حدثنا ابن حميد حدثنا أبو نميلة يحيى بن واضح حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا عتاب بن بشير عن حصيف عن سعيد. نعم. عندي حدثني إسحاق بن إبراهيم وحبيب بن الشهيد، يعني كلاهما. نعم نعم أكمل شيخنا. أي نعم نعم. عن خصيف عن خصيف عن سعيد بن جبين عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال هي فيها قراءات يا شيخ محمود. لا، هذه شاذة. هذه قراءة شاذة ليست موجودة، ليست متواترة. يعني ما هي قراءة أبي؟ قبل موتهم. نعم. قال هي في قراءة أبي قبل موتهم: ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس: أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي. فقيل: أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يلجلج به لسانه. وكذا روى سفيان الثوري عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى عليه السلام، وإن ضرب بالسيف تكلم به تكلم تكلم وإن ضرب بالسيف تكلم به. قال: نعم. وإن هوى تكلم به وهو يهوى. نعم. قال: وإن هوى تكلم به وهو يهوى. يهوي. قال: وإن هوى تكلم به وهو يهوي. نعم. وكذا روى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي هارون الغنوي عن عكرمة عن ابن عباس، فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وكذا صح عن مجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين، وبه يقول الضحاك وجويبر والسدي، وحكاه عن ابن عباس، ونقل قراءة أبي بن كعب قبل موتهم. وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن فرات القزاز عن الحسن في قوله إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت. وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه، ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء. قال ابن جرير: وقال آخرون معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت الكتابي. ذكر يعني هذا قول ثالث. نعم. ذكر لا يموت قال كتابي إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موته. نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله. ماشي شيخ، جزاكم الله بارك. طيب ابحث معي كده آخر هذا القول. طيب لا بأس، نخليه برضو إن شاء الله، لأنه هيوجه كل قول من هذه الأقوال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم